إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تتبعها يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جل وعلا من النار. ومن أحوال وأهوال الأنهار وبعد أحلام المكاره فقدتم جميعا وطاب رمشاكم وتبولتم من الجنة رفع على ومنزلة أجر الله، فإن لكم من أحلام ألا بقي فإن هم ذهبت أحلامهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أحلامهم فأقم عليهم مأثما وعويلا دائما، رب الظروف ورب الرعاية ورب النعم رب الفتن رب النعم مظلوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا القرير وفي هذا السبيل سيرون بإذن الله جل وعلا لتربية أنفسنا وتربية من نقدر على ذلك أمتنا. فنسأل الله جل وعلا أن يؤيدنا ولا يشركنا، إنه ولد رسول. أيها الكريم، هذه الخطبة هي الرابعة والعشرون من جملة مصطفى في الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق. وكنا قبل جمعة قريبة بفضل الله تعالى تطرقنا إلى موضوع كريم عظيم من هذه الأخلاق المباركة، تحدثنا عن الصدق وما أدراك ما الصدق، الجدرة المستقيمة تبلغ العقول السليمة تحج عن الصدق، الديانات السماوية تبلغ الصدق، أنبياء الله ورسوله وأئمتهم عليهم الصلاة والسلام كانوا سادات المصلحين على أن لهم الصدق قولا وفعلا عليه صلوات ربي وسلامه. الملائكة تحدثنا عن هذا الخلق الرفيع وعن ذلك الخصبة النبيلة الأمينة في غرفة الزكية، أراده أن أداعمك وأن أعززها بها أن أعززها بذلك، فلا يؤمنه ولا أسمع يا رعاك الله عود لسانك فوق الصدق تحفظ فيه، إن اللسان إذا عودت معتاده من أعظم الأسباب التي تجعلك إن شاء الله تعالى على الصالحين أن تجاهد نفسك، لا أبوحك ولا تكذب، بل حتى لا تزيد شيئا ولا تنقص شيئا في كلامك، حتى لا تغير شيئا من الحقيقة كثرة الصلاة. قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، في ختام الخطبة الماضية ذكرنا أن أعظم وسائل تحصل الصدقة والتحدي في هذه الصفة المباركة أن يتذكر العبد شرط الكذب وعذاب وعقاب الكذب يوم القيامة بين يدي رب العالمين. نعم نعم، كما قال قائل قديما: والشيء أو الضد يبين شرطه فيه فبفرد ما تتغير الأشياء. قد تبلغ الأسباب ولكن حتى يتجلى لنا أكثر ومن لابد أن نتحدث عن ضيفه، عن كلمة ما أكثره كفره، ما أبشعته بحقه. المؤمن ليس مكلف ولا بد أن يكلف. إياك إذا شكرت على نفسك يوم القيامة بأن تكذب كذبة صغيرة أو كبيرة، كذبة بيضاء يغلق فيها بعضهم، والكذب كله بوجه واحد، والكذب لونه واحد كله أسود. وفي الكعبة فاحذر أن تكون من الكاذبين، واحذر أن تصنع نفسك أن تكذب يوما من الدهر يحذرك الله. أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه شيخان في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم ايه من الثلاث، اي ان في العلامه تعمل وفي عمل الفائده من الثلاث تقطع تصل الى النار ويزدج الى الفساد. نفاق صحيح. ايه من الثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد احلف، واذا كذب حان. بدا صلى الله عليه وسلم بكذب، هو الاصل للاحداث النبيه الاخرى. اذا حدث كذب صفه من صفات، اذا وعد يعطي اعتبار مكاشف يخلف في عهده، اذا جبن خان ياخذ امانه ونصفها، كل هذا من الحقيقه بكذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الخطاب تفصيلا، بدأ بالكذب إذا حدث. الحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم يجوز لكم الكلام إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا سمي خلف، وإن صلى وصام وزعم أنه لا إله إلا الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن. عبارة وثبت في الصحيحين أيضا في حديث سمرة بن جندب القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إذا أكلت بين ثلاث أيام فأخذني إلى الأرض المغتفة، ثم حدث صلى الله عليه وسلم عن أشياء من العجائب والبراهين والبراهين رآها صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من بين ما قال عليه الصلاة والسلام، فأتينا على رب الجنة وعلى ارض الخائف عند ربه بيد كذوب من حديد يشرشر شقه الى قفاه، يشرشر شقه الى قفاه، ويشرشر منحاره الى قفاه، ويشرشر عينه الى قفاه، ثم يذهب الى الشيء الاخر فيفعل ذلك او مثل ذلك، ثم يرجع الى الشيء الاول وقد يتنفس فيشرشره من جديد، يشرشر شقه ثم المنحرة ثم العجمه الى بالاخرى، يفعل بذلك يفعل به ذلك الى قيام الساعه. قلت من هذا انطلق. وفي الاخير فالسراء له ما راى عليه الصلاه والسلام في هذه الاويه، قال اما الرجل الذي كان جالسا وعند ربه رجل يشرشر شقه له ويشرشر سماعه له ويشرشر عينه له، فإنه رجل يغدو البيت يكذب الكذبة تبدو له، يبدو يكذب الكذبة تبدو له. عبارة الكذب شر وربك، الكذب فساد والله الذي لا إله غيره. أقول من الصور الكبيرة التي ندخلها في هذه الخطبة وصوره كثيرة، أرجو أن أتفكر في الخطبة القابلة حتى أقول قلت صوره كثيرة، ومن صوره على وجه الحصار في هذه المناسبة الكريمة عافاكم الله أولا الكذب على الله، أذكر هذه الصورة وهذه الأنواع حتى نحذر شر الشر. كذب الدنيا الكذب على الله تعالى، قل قام ربي عز وجل بالنقاش تكسب خشيه الى الله احداث الحرام، الله عز وجل من قبل احداث الحرام، وانت تكذب هكذا دون علم ودون تطبيق ولعلك ان تكسب عظائم وتكسب تكاذيب الشريعه الى رب الشريعه الى مجري الشريعه سبحانه وتعالى. تحب الله تبارك وتعالى، اسمع قول الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثلا بين المكذبين. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعلاما. وكما ذكرت في مناسبة كثيرة يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية المباركة ذكرت فيها الذنوب والمعاصي على وجه الترقي من الأدنى إلى الأعلى. أكرم الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون تشركون بالشر بأن تقول على الله بما يعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاحذروا هذا النوع من الكذب يحذركم الله. ثانيا الرياء والشرك الكبير نوع شنيع وصنف فظيع من انواع الوقوف الكبير. ان تخالف السريره العلانيه، ان يخالف باطلك خطرك، تظهر الصلاه وتظهر الصلاه وتظهر الحج والعمره وتظهر الصدقه وتظهر قراءه القران وتظهر الصدقه الصالحه، لكن باطلك لكن قلبك لكن ما تفيه يخالف ذلك كله. انا لله وانا اليه راجعون. اخبر كما ذكرت عليهم الشريك الخبيث بهذا اخبر صلى الله عليه وسلم. ان تقل الشرك فانه اخبر من دليل الجنه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نستطيع كيف نحذره وهو اخبر من دليل الجنه؟ قال عليه الصلاه والسلام ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شركا اعلمه واعوذ واستغفرك بما لا اعلمه. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شركا اعلمه واستغفرك بما لا اعلمه. تعب العمل والشيطان يحتفظ في حفظ الكتاب مش ماشي شكوك ماشي بدا شكوك الناس ونزلوك الناس ونزلوك عن الفكار عن الناس ليس في ذلك إن لله وإنا إليه أو شوية أيضا وشوية هذا الشيء فلا أنا إياك جاهد نفسك وثبت على عملك وادعو بهذا الدعاء الرابع اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. النوع الثالث الكذب على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إن أشرك وأضطرب وأبتعد عن معرفته أن تكذب على هذه الرسالة على نفس محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علما ليس بكذب على أحد فمن كذب على الذين عندنا كم يتبوى مقعده مضى لأن كذب على نفس محمد إن كذبا علي ليس بكذب على أحد فمن كذب على الذين عندنا كم يتبوى مقعده من النار. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول اني لاستنكر المحدثين في كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحديث كي خاف فمن كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده في النار كي خاف يخرج خزاز الكعبه كما خاف الناس دون تلوث دون رضيه دون تغير دون تاكل من صحة المسجد إليه في أبي هو وأمي ونسل ولاه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيها الكذب على عزة الأمة أي والله وهذا الكذب كثير منها كذب على العلماء والكذب على العلماء أيضا شنيعة وفظيعة وخطيرة غالبية لأن العلماء لو أردوا الأنبياء واكذب على ميراث النبوة واكذب تمشي بالدين والأمر أنت مريض. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من العلماء وارثه الانبياء ليوم الله يكذب في العلماء وكيف في العلماء يكونوا تعالى الان في حديث الكذب مش تشتغل العلماء من العلماء يجي فتوى مع مكذب باش الناس يتبعوه وقال كلام من العلماء يكذب على العالم والكذب على العالم انه مكذب على الشريعه واحيانا الناس يحتجوه البيت يعني بنظر الناس للدين يجب على العلماء كلام ذا وكلام ذا وكلام كذا وكلام كذا ولعلهم نفس الكلام 我跟师父说，我要放开，我要反反反。你们俩在这放开放开的，一点一点说，一点一点说，说拿出来看。我们来学点外国语，来学点去玩玩，去旅游去玩玩。我们先把他们安排出去，我们去闹别扭，好不玩了，再说什么？哎，北京人，哎，你来我们这里，哎，北京人，你来了，来了给他放放倒，他就放在那我们家。我一天在外面飞嘛，我一天在那，我天天嘛，我是很花的，就是在飞机嘛，我是很花的，就是在飞机嘛，一天到晚都在飞机。那就是真心话嘛，那都不是，还有什么的？就在那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那啊，放松的时候，老表，老板，老板，你不明白，你不明白，我说你不说，还是爱吃吃一片雪，我如何能让你来？爱吃吃一片雪，人家身体在那，我也不顾你的事，你们别，你说话，我们是兄弟，我们不是爱人，我不是说别人，你不是爱人，你是人。因为现在的人家里这样一个自己还没有做的人我心里还没有想起来我心里还没有想起来也不见得我也不见得我的爱人也不见得那一边人我都好我也不见得我理解你看见了是因为他的后路那你的毕业后的话我说的要看有时候是教教我的教我的教我一点我教教教一点我教教教有时候是这么样的一个叫做印尼的我二十万条路真的还不能给你担待你给你担待一点一点我算了我忘了一点我算了我忘了我忘了我算了我一年后我真的我不能让他们还是一点我忘了الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد محمد فالحديث فجر والكلام يقول تكفرت الغذاء على الحراج فما يدري حراج ما يصير أرجو من تلقى من هذا الموضوع العظيم الجليل الخطير إلى الخطبة القادمة بحول الله تعالى وبوحده هناك تكلمة مهمة للغاية أتركها للغاية القابلة إن شاء الله تعالى حتى لا أقول كثيرا وقد قررت لكنني أنبه على الأمر الأمر الأول لما نحن الأمر الأول بالنسبة للحج وأعظم به من شعيرة ربانية ومن عظيمة كان الكتاب كي الناس بدوا مسجد مسجد على أساس أنه ما شاء الله الحمد لله معروف شو يا مصر هذا نبدا في التاريخ احنا عندنا ثلاث سجنات يعني واحد فيهم يحكي السجن والحرب اللي بدات في الارض والقعاد الاخر يوم 46 يوم ان شاء الله يوم 50 الى يوم 60 وهذا اربع فلوس في اليوم في القعاد العالميه عندنا الى الان ان شاء الله عندي شرف وسط مكتبي هذا رحيل الى القعاد العالميه سبحان الله الله أكبر Thank you. إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.